لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. نواصل الحديث حول كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود، وهذا هو حديثنا الثاني. وقد سبق في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد بها 4 قبائل من قبائل اليهود، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبوا، وطلبوا أن يبقيهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما هم عليه، فلم يلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى سياسة الإبعاد أو المخاصمة، بل لجأ إلى سياسة التأليف والاحتواء. ولذا أبرم النبي صلى الله عليه وسلم معهم معاهدة احتوت على بنود كثيرة، من أعظم هذه البنود في جملتها أن المدينة وطن للجميع، وأنه ينبغي على الجميع أن يحافظ على أمنها وسلامتها، وأن الحاكم فيها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن اليهود يتحاكمون إلى شريعتهم، إلا أن يكون بين يهودي ومسلم نزاع فيكون التحاكم إلى شريعة الإسلام. فكانت هذه أبرز البنود المحافظة على سلامة المدينة وأمنها ومنع العدو أن يصل إليها. لكن اليهود هم اليهود في كل زمان في كل مكان، هم اليهود لا يحفظون عهدا ولا وعدا، كما قال الله عز وجل في شأنهم: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هكذا اليهود لا يحافظون على العهود على مر التاريخ والزمان، مع الأنبياء مع غير الأنبياء لا يحفظون عهدا، ولذا فإنهم نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أول من خالف هذا العهد ونقض هذه المعاهدة قبيلة منهم يقال لها بنو قينقاع، وهي تعد أكبر القبائل 3 الموجودة في المدينة، فقد كانوا صاغة وصناع وحرفيون، مما أعطاهم نوعا من الميزات كالقدرة المادية العالية، فكانوا أغنى اليهود. ثم كذلك كونهم حرفيون كان ذلك سبب في أن كان لكل رجل منهم سلاح، فكانوا يرون أنهم عندهم من القدرة والسلاح ما يردعون به غيرهم، وكانوا 700 مقاتل بأولادهم وذراريهم. فكانوا أول من نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلموا تاريخ اليهود مع نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نقض هؤلاء العهد، وهي أول قبيلة من قبائل اليهود 3 داخل المدينة. كان ذلك بعد أن نصر الله عز وجل المسلمين في معركة بدر، بعد نحو 1 أو أقل بدأوا ينقضون عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد هذه المعاهدة بما لا يزيد على 1 وأشهر قليل، لم يحفظوا العهد أكثر من 1 وأشهر قليل. وذلك كما أشرنا أنه بعد أن نصر الله عز وجل المسلمين في يوم بدر، فإذا هؤلاء لعائن الله عليهم امتلأت قلوبهم غيظا وحسدا وحقدا على المسلمين أن نصرهم الله عز وجل، وصارت لهم كلمة وصارت لهم يد في الجزيرة يسمع بها، أن المسلمين غلبوا المشركين من أهل مكة، وقد كانوا يضاعفونهم في العدة والعداد والعتاد أكثر من 3 مرات، فامتلأت قلوبهم غيظا وحسدا على المسلمين، فصاروا يشغبون في المدينة ويحدثون فيها الفتن ويسيئون معاملة المسلمين، لسيما في سوقهم المشهور، فقد كان لهم سوق يعرف بسوق بني قينقاع، فكانوا يثيرون الشغب من خلال هذا السوق على الخصوص. وكان كلما دخل إليهم مسلم لأمر من الأمور أو لبيع أو شراء أساءوا إليه، حتى أنهم في معاملاتهم السابقة صاروا ينقضونها مع المسلمين. فكان مثلا إذا كان لهم على مسلم دين، فلما نصر الله المسلمين في بدر وظهرت عداوتهم صاروا يطالبونه به قبل الأجل، فإذا قال لهم المسلم لم يحن الأجل يقولون له: ألم تكن على دين محمد وتركت دين آبائك؟ اجعله يأتيك بهذا المال وكذا ونحو ذلك. وصاروا يحدثون الفتن في المدينة ويشغبون ونحو ذلك. فلما كان ذلك أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى ترك ذلك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ نفرا من أصحابه واتجه إليهم في سوقهم، أكبر مكان يتجمعون فيه. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يكلمهم في أن هذا الذي تفعلون ليس هو الذي اتفقنا عليه، وقد أحسننا لكم المعاملة، وتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا في المرة السابقة بجملة من الأمور يتألفهم بها، ومع ذلك فهم اليهود لا يحفظون عهودا ولا عهود. فكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم لما وجد منهم تبجحا وتطاولا وشغبا وفتنة، فقال لهم: يا معشر يهود، والله إنكم لا تعلمون أني رسول الله، فآمنوا خيرا لكم، واحذروا أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. فنظروا وتكلموا وقالوا: يا محمد، أيغرنك من نفسك أنك قاتلت أغمارا لا يعرفون القتال؟ والله إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا الناس، يعني تقاتلت قريش دول ما يعرفوش حاجة، ده إحنا قوة لا تغلب، لو قاتلتنا سترى ما سيحدث لك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك ينظر ما تتمخض عنه الأيام والليالي، ولم يتعجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبهم، فأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وهذا معنى إيمان عظيم عباد الله، وهو أن القرآن يتنزل مع الأحداث ويربط الأحداث والأحوال بالمسلمين وبالقرآن الذي ينزل عليه. فأنزل الله القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ومجمل الآية: قل لهم يا نبينا ستغلبون، وسوف يكون ذلك سبب في عذابكم يوم القيامة كذلك، ولكم العبرة في قريش التي غلبت منذ أيام، وهي التي كانت تضاعف عدد المسلمين يرونهم مثليهم رأي العين، ونصر الله المسلمين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لكن اليهود هم اليهود كما نقول، يغترون ويتبجحون، لكنهم إذا جاءت المواجهة يجبنون. وبالفعل لما كان ذلك ازداد اليهود تبجحا على تبجحهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليهم، لا يريد أن يحدث صداما معهم في أول مجيئه إلى المدينة، فإذا بهم يزدادون تبجحا كعادة اليهود، إذا تركت لهم الطريق انساخوا، وإذا صبرت عليهم وتركت لهم الطريق انطلقوا فيه بالبجاحة والفجور والعياذ بالله، فإذا بهم يتبجحون أكثر ويتطاولون على المسلمين أكثر. وكان من بين ذلك حادثة كان على إثرها أن قرر النبي صلى الله عليه وسلم قتالهم وحربهم، وذلك أن دخلت امرأة مسلمة سوق بني قينقاع بجلب لها فباعته، ثم جلست إلى يهودي صائغ، يعني واحد بتاع ذهب يهودي، فجلست إليه تشتري. كانت الأسواق قديما ليست فيها رفوف وكذا ونحو ذلك، إنما على الأرض، فجلست المرأة المسلمة على الأرض تتكلم مع اليهودي وتشتري وتبيع. فراودها اليهودي ومن معه من الباعة على كشف وجهها، فأبت المرأة، فحاولوا معها فأبت المرأة، فكادوا لها مكيدة، فجاء أحدهم من ظهر المرأة وأخذ ذيل ثوبها وربطه في أعلى ثوبها من جهة خمارها بشوكة، يعني زي الدبوس كده في زماننا، علق الديل بقفاها. فلما قامت المرأة بعدما انتهت من البيع انكشفت سوءتها، فصرخت المرأة، وفي السوق رجل مسلم يمر حينئذ، فإذا بهذا المسلم تأخذه غيرة على هذه المسلمة، فأخرج سيفه وأنهال على اليهودي فقتله. فاجتمع اليهود في السوق على هذا المسلم فقتلوه. فلما بلغ ذلك أهل هذا المسلم قاموا، وحدث عراق بينهم وبين المسلمين. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر حربهم وقتالهم. انظروا إلى أي مدى صبر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه، وجعل على الجيش حمزة رضي الله عنه برايته، وتوجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل اليهود عباد الله الذين كانوا بالأمس يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قاتلت أغمارا من الناس، إنك لو قاتلتنا لعلمت أننا الناس. ماذا فعل اليهود عباد الله الذين كانوا يظهرون الشجاعة وأنهم قوة لا تغلب؟ إذا باليهود يهربون ويغلقون على أنفسهم الحصون، وكانوا يسكنون في الحصون، هذه عادة اليهود، يتحصنون كعادتهم على مر التاريخ والزمان وإلى يومنا هذا. الذي ربما اختلط بيهود أو نحو ذلك يعرف أن اليهود طبيعتهم في الأبواب على سبيل المثال تفتح للخارج، هذه طبيعة عند اليهود، لا يسحب الباب عندهم، الباب يفتح للخارج، لأن هذه طريقة الجبان والعياذ بالله، المتربص دائما الخائف والعياذ بالله. الغرض أنهم دخلوا حصونهم وتحصنوا فيها، وظلوا داخل هذه الحصون لا يقدرون على مواجهة المسلمين 15 يوما. فلما اشتد بهم الحصار وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، واشتد بهم الحصار وفنيت مؤنهم وخضراتهم، استسلموا وقرروا النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قبل أن نقف على حكم النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نقف وقفة نشير من خلالها إلى معنى مهم، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه بطبيعة اليهود في الحروب التي يجهلها كثير من المسلمين. قال الله عز وجل: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. الذين يزعمون أنهم أصحاب التوراة وكذا يخافون المسلمين أكثر مما يخافون الله، هم في قلوبهم خوف وجبن ورعب من المسلمين في كل مكان وكل زمان. وقال الله عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وسبحان الله، هذا في كل زمان، ولعل هذا الزمان الذي نحياه أكثر زمان يشهد على ذلك. قلوبهم شتى، جاءوا من أنحاء الأرض، ولذلك ما يجتمعون أبدا، دائما تجدهم مختلفون، وإن كانوا يتوحدون على عداوة المسلمين. حتى قال قائلهم يوما، هو رئيسهم، قال: إن شعب لا نحيا بغير عدو، ولو أننا لم نجد عدوا اتخذنا بعضنا بعضا أعداء. هكذا هم لا يعيشون إلا بعدو، هو اللي يوحدهم أن يكون لهم عدو. أما لو لم يكن لهم عدو التفتوا إلى بعضهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وسبحان الله العظيم، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ولعل في عصرنا هذا وفي عصور سابقة ما يشهد لذلك عباد الله بقوة، انظروا إلى هذا القتال الدائر الآن على أرض فلسطين وفي غزة على الخصوص، أعزهم الله ونصرهم وأيدهم وثبتهم وسدد رميهم. انظروا إلى هذا القتال الدائر هناك، ترون آية الله في ذلك: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. اليهود لا يقدرون على قتال المسلمين أياما قليلة، لكن الذي يثبتهم إلى يومنا هذا العالم الغربي كله، هو الذي يثبت اليهود لقتال المسلمين. العالم الغربي بأجهزته وأسلحته وحاملات طائراته ومدرعاته وصواريخه وقنابله، كل ذلك محطوط مسخر لليهود لحتى يثبتوهم لقتال المسلمين. ومع ذلك عباد الله، أرباب الشباشب حفظهم الله وأعزهم ونصرهم، أرباب الشباشب الحفاة يذيقونهم الويلات، وليس معهم في أيديهم سلاح يعدل عشر معشار ما يقاتلهم به اليهود، ومع ذلك يحدثون بهم النكاية العظيمة. فكيف لو كان المسلمون على ما ينبغي أن يكونوا؟ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ولذلك عباد الله، الشاهد أن بني قينقاع تحصنوا ولم يستطيعوا مواجهة المسلمين حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أن تقتل المقاتلة 700 مقاتل يقتلون، وتسبى الذرية والنساء. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأمر المسلمين أن يجمعوهم ويكتفوهم أكتافا، فجعل المسلمون يأخذونهم كالمواشي يكتفونهم أكتافا. وهنا عباد الله تأتي المشاهد التي تخبرنا بالإيمان والصدق، والمشاهد التي تخبرنا بالنفاق والخذلان والعياذ بالله. هكذا في كل الأحداث، في كل زمان تجد ذلك عبد الله. إياك أن تظن أن هذا الزمن الذي تحياه هو غريب في أصل ما يحدث فيه عن كل الأزمان السابقة، لا أبدا، ربما تتغير الأعداد والأشخاص والوجهات الشخصية، لكن المعاني واحدة. في كل زمان تجد المنافقين وتجد منهم الخذلان للمسلمين، وفي كل زمان أيضا تجد الصادقين من المؤمنين وتجد منهم المواقف العظيمة الرائعة. وأول ذلك عباد الله نشير إلى مواقف المنافقين. فلما كان ذلك جاء رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، جاء فزعا حزينا مكتئبا، وهو الذي يدعي الإسلام. وكان ابن سلول هذا وطائفة معه من أهل المدينة لم يكن قد أسلموا لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نصر الله عز وجل المسلمين يوم بدر دخل ابن سلول هذا ومن معه نحو 100 إنسان أو أكثر، دخلوا في الإسلام ظاهرا، أي هم يحملون هوية إسلامية فقط لكنهم ليسوا بمسلمين، منافقون والعياذ بالله، يعلنون في الظاهر أنهم من المسلمين لكن حقيقة أمرهم ليسوا بمسلمين، ولا هم أيضا من الكافرين صراحة. فهذه طبيعة المنافق في كل زمان، يظهر الإسلام ويبطن عداوة هذا الدين أي الإسلام، فيكفر باعتبار وهو ليس من الكافرين في ظاهره والعياذ بالله. المهم أن هذا الرجل الذي كان يتأهل لأن يكون هو ملك المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك حقد على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كانت بدر أسلم هو ومن معه من المنافقين والعياذ بالله، أسلموا في الظاهر فقط. وبعد شهر واحد حدثت حادثة بني قينقاع، فجاء ابن سلول هذا يسرع الخطى، ما الذي يحدث؟ اليهود أصحابي، هيقتلهم محمد؟ فجاء يجري مسرعا، وصل عند اليهود المكتفين الذين جمعهم المسلمون، وجعل يقول لهم للمسلمين، يظن أنه على الطريقة القديمة تمشي مع المسلمين، فجعل يقول لبعض المسلمين حلوهم حلوهم، وكان قائد عندهم قبل ذلك، حل يا ابن انت وهو حل على الطريقة إياها. فقام إليه الشاب البطل الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم على رأس هذه القوة التي تقوم على تكتيفهم وحراستهم، وهو المنذر بن المقداد، المنذر بن قدامة. فقال له المنذر: تحل من؟ تحل من ربطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يحل رجل هؤلاء إلا ضربت عنقه. فخاف ابن سلول وانصرف واتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستصدر الأمر منه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بدروع الحرب، فوضع يده في درع النبي صلى الله عليه وسلم وممسك بها هكذا يقول: يا محمد أحسن في موالي، أحسن في حلفائي، دول حلفاء يا محمد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه والعياذ بالله: هو أنت مسلم ولا مع مين أنت؟ فلما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء مرة أخرى وأخذ بدرع النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقول: يا محمد أحسن في موالي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويحك أرسلني. فقال: يا محمد 400 دارع و300 حاسر تحصدهم هكذا في غداة واحدة؟ انت عايز صحابي دول كلهم وحبايبي تاخدهم كلهم كده في ساعة واحدة؟ والله اني امرؤ اخشى الدوائر. ولكم عباد الله ان تضعوا تحت هذه الكلمات الخطوط الكثيرة لتتصبروا على ما نسمعه من المنافقين المحسوبين على الإسلام والمسلمين في هذا الزمان. قال ابن سلول: تعايز تموت أصحابي دول كلهم مرة واحدة؟ إني امرؤ أخشى الدوائر. أخشى الدوائر يعني ماذا؟ أنا أخاف إن أنت تتغلب يا محمد، أنا معاك أه في الظاهر بس يمكن بكرة يغلبوك، أروح فين أنا؟ والعياذ بالله. وهنا وقفة عباد الله، وقفة مهمة عباد الله، ألا وهي المنافقون لا دين لهم. إن المنافقين دينهم مصالحهم الدنيوية، وإن أعلنوا الإسلام وحملوا هويات المسلمين والعياذ بالله، وربما تكلموا بلسان المسلمين، لكن دينهم هو الدنيا. المنافق والعياذ بالله يريد أن يصل إلى الدنيا، مع المسلمين في الظاهر يبقى معاه، مع الكفار يبقى معاه، هو يريد أن يصل إلى الدنيا. ولذلك هو يتبدح ويقول إني امرؤ أخشى الدوائر. أنت عايز يا محمد أخسر أصحاب اليهود؟ طب افرض أنت اتغلبت، العلاقة اللي بيني وبينهم تروح فين؟ إني امرؤ أخشى الدوائر. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه، هو الذي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علم الدنيا السياسة الشرعية. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وحسب الحسبة، إن هذا المنافق والعياذ بالله لم يمضي على إسلامه نحو الشهر، ومن ورائه ربما ترعد أنوف، هو والمية اللي معاه ولا الأكثر، عندهم من وراءهم من الأسر والعائلات وكذا ونحو ذلك. فلربما لو أنني اصطدمت بهم الآن تحدث فتنة في المدينة كبيرة. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أخف الضررين، ألا وهو أن يترك قتلهم، وأن يمنع الفتنة أن تنشأ في المدينة. لأن ابن سلول هذا الخزرج على الأقل فيهم كثير من الناس سيثورون معه، وتحدث فتنة في المدينة، والدولة المسلمة لا تزال في أول مهدها وعهدها. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أخف الضررين، أن يطرق قتلهم على أن يطردهم خارج المدينة ويخرجون منها ولا عودة لهم بعدها، ويأخذون معهم ذراريهم ونساءهم، ولا يأخذون أموالا ولا أسلحة. فعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم هم لك، وفي بعض الروايات قال للمسلمين هم له، لعنه الله ولعنهم الله. فترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل هؤلاء لأجل درء الفتنة والمحافظة على كيان المدينة ألا تحدث فيه فتنة من داخله. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك قتلهم وطردهم خارج المدينة في مقابل موقف المنافقين والعياذ بالله وخذلانهم وتخذيلهم. كانت هناك في الجهة الأخرى مواقف إيمانية عظيمة للصادقين من المؤمنين في ترسيخ عقيدة الولاء والبراء التي يهدمها المنافقون ويدمرونها تدميرا. ولذا فإننا نجد ذلك متمثلا في مشهد جميل من هذه المشاهد، وهو مشهد عبادة بن الصامت رضي الله عنه. فقد كان لعبادة بن الصامت رضي الله عنه حلف مع بني قينقاع كما كان لابن سلول، كان حليفا لهم وهم حلفاء له، وهذه الأحلاف كانت قبل الإسلام موجودة، بل بقيت بعد الإسلام لكنها بضوابط شرعية. فكان له حلف معهم أن يناصرهم ويناصرونه على أعدائه وأعدائهم ونحو ذلك. لكن انظروا ماذا فعل عبادة في مقابلة ما فعله ابن سلول ومن معه، الذين خافوا على الدنيا وجعلوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل اليهود، نحن نخاف أن تدور الدائرة وأنت تتغلب فنخسر الكل، نعوذ بالله من ذلك. أما عبادة بن الصامت رضي الله عنه فما إن فعل اليهود ما فعلوا حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إليك من حلف هؤلاء وأتولى الله ورسوله. الحلف اللي كان بيني وبين هؤلاء انتهى يا رسول الله، فاعلم ذلك. فولاه النبي صلى الله عليه وسلم أمر طرد هؤلاء من المدينة، أي أعطاه قوة من المسلمين على رأسها عبادة بن الصامت، هو الذي يتولى طرد هؤلاء. وفي ذلك إشارة عظيمة للمسلمين أن هذا عبادة بن الصامت صاحب المصالح الدنيوية الكثيرة مع هؤلاء، عنده صفقات تجارية وأموال وكذا، معاملات مع هؤلاء، أوقف كل ذلك لله ومنع كل ذلك وقال أبرأ إلى الله من حلف هؤلاء وأتولى الله ورسوله. فولاه النبي صلى الله عليه وسلم أمر طردهم من المدينة، ليعلم الناس جميعا أن أكثر واحد فيهم من المسلمين معه مصالح مادية مع اليهود منع هذه المصالح وأوقفها ولاء لله عز وجل ورسوله. فلما كان ذلك وجعل عبادة رضي الله عنه يتولى أمر طردهم من المدينة، جاء إليهم وهم مجموعون وقال: لقد أمهلكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، والله لو كان الأمر لي ما أمهلتكم ساعة. النبي وسلم أمهلكم ثلاثة أيام تلموا فيها عفشكم وتمشوا، لو كان الأمر لي ما أمهلتكم ساعة. فجعلوا يبكون ويقولون له: يا أبا الوليد، من بين الأوس والخزرج أنت تفعل بنا هذا؟ يعني ده احنا مع بعض طول عمرنا حبايب وصحاب وبيننا معاملات ونحو ذلك، وانت دون دول انت اللي تعمل فينا كده؟ ثم التفت اليه ابن سلول ايضا الذي هو واقف يتابع المشهد خايف على اصحابه اليهود، فجعل يقول له: يا عبادته، هؤلاء مواليك وحلفاؤك وقد منعوك ومنعوك وفعلوا وفعلوا، يذكره بايديهم معه. فالتفت إليه عبادة رضي الله عنه وقال: يا أبا الحباب، يتألف رأس المنافقين، يا أبا الحباب، لقد غير الإسلام القلوب ومحى العهود، وإني أبرأ إلى الله من هؤلاء وأتولى الله ورسوله. لقد غير الإسلام القلوب ومحى هذه العهود، الإسلام في ضوابط شرعية، هؤلاء مجرمون كفار يحاولون قتل المسلمين، كيف أواليهم وكيف يكون بي معهم عهود وهم الذين أعلنوا الحرب على المسلمين ويقتلونهم؟ ثم قال لرأس النفاق، قال: وإنك على أمر سنرى غيه قريبا إن شاء الله. يقول له: يعني أنت اللي أنت عليه ده هتشوف نتيجته بعد ذلك، وسيأتي معنا تفاصيل ذلك بإذن الله. فأنزل الله عز وجل القرآن يتلى إلى يوم القيامة في الموقفين، موقف عبادة وموقف ابن سلول، موقف الصادق وموقف المنافق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، حكمه حكمهم، والله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أي أن الله عز وجل يحكي موقف هذا المنافق: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يبادرون إلى اليهود، خايفين على اليهود، يسارعون فيهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رجل أخاف الدوائر، فعسى الله أن يأتي بالفتح، قال المفسرون فتح مكة، أو أمر من عنده، أي ونصر آخر للمسلمين وتمكين آخر. فعند ذلك يندم هؤلاء المنافقون أن الدنيا ضاعت منهم والآخرة كذلك. هكذا عباد الله، طرد النبي صلى الله عليه وسلم أول قبيلة من قبائل اليهود المجرمين التي نقضت العهد في أول من نقض، وخرجوا أذلاء صاغرين من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان ذلك هدأت قبائل اليهود الأخرى عن إحداث الشغب، لكنهم لا يزالون يكنون العداوة والبغضاء ويعملون بالدسائس والمؤامرات، إلى أن جاء بعد شهور قليلة أن حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه صفحة سوداء من صفحات تاريخهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، سيأتي الحديث عليها إن شاء الله في مرة قادمة بإذن الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.